الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إلى ربك إنما يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام.